الحمار الذكي. تعرف حمار ذكي إلى مجموعة من الأصدقاء: البومة تعرف أسرار النجوم، البلبل يعرف أصول الغناء، الصرصور يعزف الموسيقى، العنكبوت فنان مهندس، النملة بارعة ببناء البيوت والأنفاق، الدودة تغزل الحرير، الديك خبير بالزراعة، الحمار تعلم مهن أصدقائه، استغل وقته بتعلم مهنهم، أصبح يعرف أسرارها ومهاراتها، لكنه لم يتقنها، حاول تقليدها، فشل، كان مقلداً وليس مبتكراً. الحمار انشغل عن نفسه طوال الوقت، نسي تعلم مهنة تناسبه. أخذ الأصدقاء يفكرون بمهنة تناسبه وتنفعهم، استخدمه الأصدقاء لنقل أغراضهم ومنتجاتهم إلى السوق. تعلم الحمار مهنة جديدة تصلح له، لا يستطيع أصدقاؤه القيام بها.